مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وحلقة جديدة مع كواليس مع أحمد منصور. أستاذ أحمد أهلا بك معنا. أهلا بك أخ أحمد وبالإخوة المشاهدين، ونود أن نهنئ الجميع بشهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الجميع باليمن والبركة. آمين آمين. الحقيقة مشاهدينا الكرام، هناك شكر وامتنان كبير للغاية على ردود الأفعال التي وصلتنا. لدينا آلاف التعليقات، لدينا أعداد كبيرة من الأسئلة المكتوبة والمصورة. كل ما نتمناه منكم أن تكون الأسئلة المرئية، الأسئلة المسجلة عن طريق الفيديو، أقصر قليلا بعض الشيء حتى نستطيع أن نعرض أكبر عدد منها، طبعا مع الاسم والبلد، هذا سيساعدنا كثيرا. اليوم بإذن الله مشاهدينا الكرام سيكون لنا وقفة مع أول شاهد على العصر، أول ضيف قام أحمد منصور باستضافته والاستماع إليه في شهادته على العصر، ألا وهو الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس. أستاذ أحمد، من الذي اختار الشيخ أحمد ياسين ليكون أول شاهد على العصر؟ للحقيقة وللتاريخ لم يكن الشيخ أحمد ياسين مدرجا على الإطلاق في القائمة الأولى التي قدمتها إلى إدارة الجزيرة للتسجيل مع شهود العصر. لم يكن الشيخ أحمد ياسين من بين هؤلاء، والسبب أن الشيخ أحمد ياسين كان في السجن أنذاك، وكان محكوما عليه بالمؤبد و15 عاما فوق المؤبد، لأنه اعتقل في العام 1984 بتهم التأسيس حركة مقاومة مسلحة لإسرائيل وقتل جنود إسرائيليين، وأخذ حكما عاليا بالسجن. فلم يكن منظورا أن يخرج الشيخ أحمد ياسين من السجن، وإنما هذا رجل ربما سيقضي بقية عمره في سجون إسرائيل ولن يخرج منها. وبالتالي حينما قدمت القائمة الأولى من شهود العصر، مقترحات القائمة الأولى من شهود العصر إلى إدارة الجزيرة، وكنت وقتها أقدم برنامج الشريعة والحياة، وبدأت أشرع قبل عام كامل من تقديم البرنامج الذي ظهر في شهر فبراير في العام 99 في التواصل مع الضيوف والترتيب معهم، لم يكن الشيخ أحمد ياسين من بينهم على الإطلاق. لكن حادثة وقعت في 25 سبتمبر 1997 غيرت وجه التاريخ، ليس بالنسبة إلى الشيخ أحمد ياسين فقط، ولكن بالنسبة للقضية الفلسطينية برمتها. وهذه الحادثة التي وقعت في ذلك الوقت لم يكن أحد يتوقع أنها ستسبب هذا التغيير في مسار القضية الفلسطينية الذي بدأ من ساعتها واستمر حتى اليوم، وهي محاولة اغتيال خالد مشعل على يد مجموعة من المخابرات الإسرائيلية الموساد في العاصمة الأردنية عمان في ذلك اليوم. هذه الحادثة فعلا غيرت وجه تاريخ القضية الفلسطينية وما بعدها، لأن محاولة الاغتيال، الموساد ينفذ كثيرا من عمليات الاغتيال الناعمة والنظيفة كما يقال دون أن يتركوا آثار وتنتهي العمليات، لكن أي عملية تفشل للموساد مثل عملية المبحوح التي حدثت في دبي بعد ذلك، أو هذه العملية عملية اغتيال خالد مشعل، كانت تفجر ردود فعل هائلة وانعكاسات كبيرة جدا وفشل ذريع بالنسبة لإسرائيل وتغيير في مسارات كثيرة إسرائيل كانت تخطط لها ثم تمشي الأمور في اتجاه آخر. وهذا يؤكد أن الكون يسيره خالقه، وليست أي قوة مهما كانت تملك من إمكانات هي التي تلعب في أقدار الناس ومقاديرهم. أنا بعد ذلك ذهبت إلى العاصمة عمان، لأن لما نفهم محاولة اغتيال خالد مشعل سنفهم لماذا تم اختيار أحمد ياسين ومسيرة العمل في فلسطين بعد ذلك حتى ذلك اليوم، حتى طوفان الأقصى، لأن هذه العملية في التاريخ لا ينظر لها كثير من الناس أنها كانت عملية فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية. في ذلك الوقت كانت بتحدث عمليات كثيرة داخل فلسطين المحتلة 48، إن حركة حماس في ذلك الوقت انتهجت نهج مختلف عما كانت تنهجه قبل ذلك في عمليات التفجير البساط في إسرائيل والعمليات التي كانت تحدث أعداد هائلة من القتلى وتزعزع أمن إسرائيل. أمن إسرائيل من الداخل أثبتت هذه العمليات أنه أمن هش وليس بالقوة التي تدعي بها إسرائيل. فقررت إسرائيل في ذلك الوقت أن تقوم بعمليات اغتيال خارجية بالنسبة لقادة حماس في الخارج، كما بالضبط كانت تفكر في بعد عملية طوفان الأقصى حينما هددوا أنهم سيقوموا باغتيال قادة حماس في الخارج. فتم الاتفاق على أن يكون خالد مشعل هو الهدف الذي يقومون بتنفيذ هذه العملية ضده. فأعدوا أرسلوا طبعا عمليات الاغتيال هذه التي تتم بهذه الطريقة تدرس بشكل عميق جدا ولعدة أشهر ربما، وترسل الفرق التي ستنفذ العملية وتقوم بتنفيذها عدة مرات بشكل وهمي بنفس التفاصيل التي سيتم تنفيذ العملية بها حتى لا يتعرضوا لأخطاء يكتشفون فيها كما حدث في محاولة اغتيال خالد مشعل هذه. فتم ترتيب كل شيء بدقة، وتم تزوير جوازات سفر كندية للذين سيقومون بالعملية، وذهب 6 من أعضاء الموساد إلى عمان للتنفيذ بعد استنفاذ كل الوسائل اللي قاموا بها لعملية التدريب، ودرسوا مسار خالد مشعل، يذهب في الصباح في الساعة الفلانية إلى مكتبه ويمشي إلى المكتب خطوات والسيارة تنزله، يذهب بأبنائه إلى المدرسة، عملية تخطيط كاملة. أنا أقول لك هذه المعلومات ليه؟ لأن بعد العملية بفترة وجيزة جدا ذهبت إلى عمان وشرح لي حارس خالد مشعل الذي هاجم الرجال الموساد واشتبك معهم وأدى إلى اعتقالهم، شرح لي العملية على الأرض. وقفنا هنا، جاءوا هنا، العمود كان هنا، مشيت معه خطوة بخطوة في كل مسار محاولة الاغتيال حتى أخذني إلى المكان الذي كان فيه مجرى للسيول. قمتم باستعراض مسرح الجريمة. مسرح الجريمة. شرح لي مسرح الجريمة، هو أبو صلاح شرح لي مسرح الجريمة تماما كما وقع، فأصبحت راسخة في ذهني تماما، وأنا أروي لك ما شاهدته رأي العين كمسرح للجريمة. لما قاموا بعملية تنفيذ العملية وفشلوا فيها، لما أصيب خالد مشعل كان ممكن أن خالد مشعل، هم قرروا أن يضربوه بنوع من السم صحيح، بحيث يطنه في أذنه ولا يظهر شيء ويموت ولا يعرف أحد كيف مات. سؤالي، أنت هنا ذهبت لعمل إعلامي للتصوير أم ماذا؟ كان هناك ترتيب مع خالد مشعل في وقت ما، ودي برضو سر سأكشفه، لتسجيل شهادته على العصر. بعد ذلك بسنوات، يعني بعد ذلك بسنوات حاولت، هو كان في دمشق وقتها، لأن هم لما خرجوا من عمان ذهبوا إلى دمشق، كان مكتب حماس في دمشق، فكنت أتواصل مع خالد مشعل وكان يظهر معي في بلا حدود وظهر معي في الشريعة والحياة أيضا، كنت أتواصل معه لتسجيل شهادته على العصر. هو كان مقتنعا، ولكن هو القرار ليس في يده، في المكتب السياسي، وأنت تعلم أن كل إنسان في حركة أو في حزب أو في تنظيم دائما يرجع ويستشير في هذه الأمور ولا يكون القرار قراره وحده. فكان فريق من الناس قالوا إذا خرج خالد مشعل وتكلم الآن، لا سيما وإن شهادة الشيخ أحمد ياسين كانت حاضرة عندهم، سيكشف كثير من المعلومات أو ربما يسبب كثير من الإشكالات، وأحمد يعني يستجوب دون حدود، يعني لا أحد يملي عليه من الذي يسأل فيه، وبالتالي يمكن أن يسبب إشكالات للحركة في هذه المرحلة. فلو تم تأجيل شهادة خالد مشعل إلى فترة لاحقة فهذا يكون أفضل. لكن أنا ما توانيت في التحضير، يعني حينما أبدأ أتواصل مع شخص ويقول ولا يقول لي لا، أبدأ أحضر في الحلقة، فكان جزء من تحضير الحلقة هي محاولة اغتياله. فلما قرأت طبعا في كتاب اسمه أقتل خالد، في كتب طبعا كثيرة جدا عن القضية الفلسطينية ومحاولة اغتيال خالد مشعل كثيرة جدا، ودي كانت جزء من الشهادة ولم تكن كل شيء. لكن لما حبيت أفهم الموضوع فهم دقيق لم أكتفي بما أقرأه من الكتب، وإنما ذهبت إلى عمان وطلبت من أبو صلاح أن يصحبني ويمثل لي العملية كما وقعت كلها. حارس خالد مشعل، وهو كان مدربا تدريبا كبيرا، ركض وراهم، ارتبكوا، نزلوا من السيارة بتاعتهم، الظاهر ما دارتش السيارة، حصل حاجة، مشوا ارتبكوا، طلعوا يجروا، جري وراهم وقفز عليهم وظل يتدرب معهم. في هذه اللحظات أدرك الأردنيون أن دول إسرائيليين، وبالفعل علم الملك حسين بهذا الأمر، والملك حسين كان ذكي ورجل يجيد اللعبة، لعب السياسة. كان عقد في 94 اتفاقية وادي عربة مع الإسرائيليين، وكل اتفاقيات السلام التي عقدت بين الدول العربية وبين الإسرائيليين تنص على التعاون الأمني. التعاون الأمني هو الأساس، يعني شوف دور السلطة الفلسطينية، دور العلاقات المصرية الإسرائيلية، العلاقات كلها التعاون الأمني أساسي فيها. ومن بينها طالما في تعاون أمني بين أجهزة الاستخبارات في البلدين ومعلومات، فبالتالي لا تلعب على أرضي باستخباراتك دون أن تعلمني، لأن هذا تجاوز للاتفاق الذي كان موجودا، وتقتل شخص بحجم خالد مشعل. تمام. فالملك الملك حسين بذكائه قرر أن يلعبها بطريقة صحيحة يجني بها ثمار من الناس اللي بيتهموه بالتعاون مع الإسرائيليين. فأرسل رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرسل دانيا توم اللي كان مدير المخابرات، والتقى الملك، قال لهم أنا لي شروط، إذا لم تأتوا، طبعا خالد مشعل دخل في الغيبوبة والسم بدأ يعمل فيه، لكن كل سم كيماوي له ترياق مضاد له. فالملك حسين قال لهم إذا مات خالد مشعل سأعدم خلية الموساد، رجلي الموساد اللي هم معتقلين بمحاولة اغتياله. وكان جدا وحاسما في الأمر، وقال لهم هذا أمر لن أتراجع عنه إلا أن تأتوا بالترياق الذي يبطل مفعول هذا السم ويعود خالد مشعل إلى الحياة مرة أخرى، لأن خالد مشعل كان في الغيبوبة. فشوف هذه الحادثة غيرت مسار القضية الفلسطينية إلى حد كبير. فده أول شرط للملك حسين. الشرط الثاني، قدم لهم قائمة من المعتقلين في سجون إسرائيل للإفراج عنها، على رأسهم الشيخ أحمد ياسين. شوف بقى أنا بحكي لك القصة دي كلها عشان نوصل لهذه النقطة، النقطة دي التي غيرت المسار كله بالنسبة لهذا الموضوع. طبعا الشيخ أحمد ياسين هو زعيم حركة حماس، وهو قائد لهم مواصفات خاصة سأتيك عليها واحدة بعد الأخرى بعد ذلك، لتعرف أن هذا الرجل حباه الله سبحانه وتعالى بأشياء يعني لا أقول فوق الآدمية، ولكنها صفات وأشياء لأنني لم أعرف في التاريخ على حد قراءتي وعلى حد معرفتي المحدودة في هذا الموضوع، أن قائدا لحركة جهادية مسلحة في التاريخ كان مقعدا. دائما قادة الحركات الإسلامية المسلحة الجهادية أو المقاومة في أي ملة وفي أي دين على صهوة جواده وحوله رجاله، أو يتحرك بمدرعة، أو يعني هو قائد يتحرك ببدنه بين جنوده. أما قائدا مقعدا على كرسي متحرك لا يتحرك فيه شيء إلا لسانه ورأسه، وله عين لا يرى بها وأذن لا يسمع بها، فهذه من معجزات الله في خلقه. وأعتقد أن هذه الوضعية للشيخ أحمد ياسين هي التي ستجعله يتبوأ مكانة في التاريخ لن تكون لأحد مثله، لأن جئني بقائد حركة مقاومة مسلحة تقاوم كيانا ضخما مثل إسرائيل تقف الدنيا كلها خلفه مقعد على كرسي. سأتي للموضوع بتفصيله، ولكن الملك حسين هنا كان معلم كما يقولون، وكان يعني سياسيا محنكا، ورجلا استطاع أن يستخدم هذه الحادثة لصناعة شعبية لدى العرب جميعا ولدى الفلسطينيين ولدى الأردنيين الذين معظمهم أصولهم فلسطينية، من خلال المطالبة بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين. وضعها شرطا أساسيا للإفراج عن هؤلاء، وكان في 4 كمان ممن قاموا بالعملية من رجال الموساد لجأوا إلى سفارة إسرائيل في الأردن، فبقى في 6. سأفرج عن هؤلاء 6 ويعودوا إلى إسرائيل مقابل الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، ومقابل الإفراج عن قائمة ب70 فلسطيني آخرين من المأسورين في سجون إسرائيل. وطبعا الشرط الأول كان الترياق المضاد للسم عشان خالد مشعل يقوم للحياة مرة أخرى. اللي نفذوا العملية كان معهم الترياق، لأن ممكن هم يصابوا، خلي بالك، فدايما كان معاهم الترياق. فأول حاجة سلموا الترياق إلى الأردنيين، خالد مشعل نقل إلى مستشفى الحسين الجامعي اللي هي المستشفى الرئيسية في الأردن، وأخذ الترياق وبدأ خالد مشعل يعود إلى الحياة مرة أخرى. فده الجزء الأساسي من الاتفاق تم تنفيذه، وهنا خالد مشعل ولد من جديد في ولادة أخرى ثانية بهذا الموضوع. الأمر الثاني خروج الشيخ أحمد ياسين. طبعا إسرائيل حماس، استراتيجية حماس في أسر الجنود الإسرائيليين لم تكن قائمة على شيء عبثي، وإنما دائما سجون إسرائيل مليئة بالأسرى الفلسطينيين. فالهدف الأساسي من أسر أي جنود إسرائيليين هو تحرير الأسرى الفلسطينيين بالدرجة الأولى. وبالتالي حماس قامت باختطاف جندي إسرائيلي في غزة وطلبت بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين. إسرائيل رفضت وقتل هذا الجندي، وإسرائيل رفضت أن تفرج عن الشيخ أحمد ياسين. الشيخ أحمد ياسين أفرج عنه في صفقة أخرى، لأن لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم اعتقال الشيخ أحمد ياسين فيها من الإسرائيليين. اعتقل الشيخ أحمد ياسين في 83 أعتقد مرة أخرى أو في 84، وأفرج عنه في 85 بعد عام واحد، كان محكوم ب 13 سنة في سجون إسرائيل في صفقة قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللي بيقودها أحمد جبريل. وأحمد جبريل نحن سجلنا شهادتها على العصر، وسنضع رابط لها، ونضع أيضا فقرة من عملية الإفراج عن الأسرى سنة 85 مقابل 3 جنود إسرائيليين أفرجوا تقريبا عن 800 أو 1000 من الفلسطينيين الأسرى، كان من بينهم الشيخ أحمد ياسين في ذلك الوقت. كان عندنا بحدود 200-250 واحد فقط، والباقي من كل التنظيمات. من باقي التنظيمات في منهم ناس ما كانت أحكامهم كبيرة مثل الشيخ أحمد ياسين، ولكن في اخوان اتجاهات اسلاميه من المنظمات من فتح ومن غير فتح، لكن في داخل السجن بدوا اخذوا اتجاه وعملوا حاله اسلاميه. هالحاله الاسلاميه بالاضافه للشيخ احمد ياسين اخوان مسلم حماس ما كانت موجوده. احنا كان توصلنا تقارير واحنا كنا نفتش عن الاسلاميين. الاسلام يعني كفكر وعقيده ما كان في داخل الصراع مع اسرائيل في الموضوع. كان من كل فصائل، هنا ميزة في كانت في الفصائل الفلسطينية في ذلك الوقت ان كان الافراج، وحماس تعملها كذلك، الافراج لا يتضمن فقط اعضاء حماس او اعضاء الجبهة الشعبية، وانما هو ينظر الجميع. لكل مقاوم فلسطيني وكل اسير على انه جزء من كيان هذا الشعب. ولذلك صفقة جلعاد شريط لم تكن الاولى بهذه الضخامة التي يا سلام عليك لم تكن الاولى، ولكن كانت صفقة احمد جبريل كانت ربما الاكبر في ذلك الوقت. وهنا افرج عن الشيخ احمد ياسين في المرة الاولى، ثم اعتقل في المرة الثانية التي تم الإفراج عنه فيها في صفقة خالد مشعل. احنا نسميها صفقة خالد مشعل طبعا لأن الملك حسين استغلها استغلال مهم. لا شك أني مرتاح جدا لسرعة التجاوب ولوصول الأخ الشيخ أحمد ياسين إلى وطنه الثاني، وهو الآن يلقى كل الرعاية اللي يستحقها. و تحدثت قبل قليل أيضا مع الأخ الرئيس عرفات وبشرته بسلامة وصول الشيخ أحمد ياسين، وهو مرتاح لهذا للغاية، وفرحة لنا كل الحمد لله على سلامته، وإن شاء الله يكون في وضع جيد وهو في وطنه ما شاء. ثم لابد أن يقرر عندما يشاء أن يعود إلى ديرته إلى أهله. فالحادث الذي وقع في 25 سبتمبر 1997 في العاصمة الأردنية عمان بمحاولة اغتيال خالد مشعل الفاشلة غير مسار القضية الفلسطينية إلى اليوم، وأعطى عمرا جديدا لخالد مشعل وعمرا جديدا للشيخ أحمد ياسين أيضا، الذي عاد بزخم وقوة مختلفة وظل يقوم بدوره إلى أن تم اغتياله على أيدي الإسرائيليين في سنة 2004. هنا تغير كل شيء، هنا تغير كل شيء بالنسبة للشيخ أحمد ياسين، تغير كل شيء بالنسبة لشاهد على العصر، وتغير كل شيء، وأصبح هناك شيء من الأمل أن هذا الرجل الذي أسس حركة مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يكون شاهدا على العصر. لكن أيضا البون كان شاسعا. الشيخ أحمد ياسين بقي 5 أيام فقط في العاصمة عمان في مستشفى الحسين الجامعي، ثم رجع وعاد إلى غزة واستقبله ياسر عرفات، وكان استقبال مهول جدا، والشعب الفلسطيني كله استقبل الشيخ أحمد ياسين. وولدت زعامة جديدة للشيخ أحمد ياسين رغم زعامته التي كانت موجودة من قبل، ربما كانت أكبر في صفوف حماس، لكن في هذا اليوم أصبحت زعامة في صفوف الشعب الفلسطيني كله وفي صفوف كل المحبين والداعمين للحرية والذين يقفون ضد الاحتلال. في هذه المرحلة الشيخ أحمد ياسين لما بقي في غزة تلك الفترة كان مريضا وتعرض لانتهاكات كبيرة جدا في السجن، هو يروي عنها في شهادته على العصر. قالوا لي وين ابنك؟ قلت له معي. قالوا خليه يطلع معك عشان يساعدك. فأخذوني عبد الحميد. عبد الحميد اللي هو موجود معي الآن. كان لسه عمره بس 16 سنة، ما كانش واخذ الهوية لسه. فأخذوا وصلوني إلى السجن وقعدوني زي ما انتعيش، ومباشرة بدأ السب والشتايم والتف الوجه والضرب على الوجه. يعني بدأوا معك بالإهانة والتعذيب على طول، والسب ما تفكر، تف وجه الإنسان وضربوه على وجهه، يجيبوا صينية وقعدوا طقطقوا على راسه إزعاج يعني، يمسكوا عروق الرقبة يشدوها إلى أعلى بشكل سيء. وأنت قعيد كمان، وأنا زي ما أنت شايف، ودق في الصدر حتى صدري صار أزرق أزرق من الضرب. راحوا جابوا لي الولد اللي جابوه يخدمني، بطحوا أمامي في الغرفة وركبوا أربعة لي. ابنك؟ هو عبد الحميد هذا يخنقوا فيه واللي يضربوا واللي طاق والولد يصرخ تحتهم. أعطوله بدني كويس قدامي، صاروا يقولوا لي حرام عليك ارحم ابنك اعترف. فتركت عنده أمراض كثيرة في أذنه، في سمعه، وفي بصره، وفي بدنه بشكل عام. وفي نفس الوقت الجاليات الفلسطينية الموجودة في كل الدول العربية بدأت توجه دعوات للشيخ أحمد ياسين حتى يقوم بزيارة هذه الدول. في الكويت كان توجد جالية فلسطينية ضخمة جدا وكبيرة. صحيح. في قطر توجد جالية فلسطينية كبيرة، في السعودية جالية فلسطينية أكبر من الكل، في سلطنة عمان، في هذه الدول توجد جاليات فلسطينية. فبدأوا يوجهوا دعوات للشيخ أحمد ياسين، والحكومات في هذه الدول رحبت بالزيارة التي يقوم بها الشيخ أحمد ياسين. لكن الشيخ أحمد ياسين لما سألته قال أنه خرج بنية العلاج. أنا فعلا لم أخرج إلى الخارج والله إلا لهدف أول وهو العلاج، فكان هدفي الأول أن أزور مصر ثم السعودية على أساس وعود هناك، لأن هناك علاج وإمكانية العلاج للأذن الملتهبة اللي عندي. ولكن بعد أن وصلت إلى السعودية وإلى الخارج جاءتني دعوات من دول عربية أخرى لزيارتها، وهل هذه الدعوة يمكن أن أرفضها؟ أنا لا أرفض دعوة تفتح لي مجال التعرف على أهلي وشعبي ووطني وأبناء أمتنا. ولم يخرج بنية ان هو كما وصف في ذلك الوقت يعاد السلطة الفلسطينية، لان انت عندك الان في ذلك الوقت لما الشيخ احمد ياسين خرج كانت السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وقعت اتفاقات اسلو واتفاقات سلام مع اسرائيليين، واقيمت السلطة الفلسطينية بالشروط الاسرائيلية، واصبح هناك علاقات اسرائيلية فلسطينية تحول دون وجود اي قوة مسلحة تقاوم اسرائيل. فالآن الشيخ أحمد ياسين لما خرج وفي خطته أن يخرج ليطوف بهذه البلاد، جاء إلى قطر في شهر إبريل سنة 1998 ضمن الجولة التي كان يقوم بها في المنطقة. الشيخ أحمد ياسين كما قلت لك كان مستبعدا من الشهادة لأنه كان في السجن وكان في المؤبد وغير منظور أن يخرج. خرج ولكنه عاد إلى غزة، وذهابي إلى غزة شبه مستحيل. الآن الشيخ أحمد ياسين جاء إلى هنا. قبل إبريل 98 لم يكن يفكر أحمد منصور في استضافة الشيخ أحمد ياسين على الإطلاق، لأن إما أنه كان في السجن وإما أنه كان في غزة. وتسجيل شاهد على العصر يقتضي مني الجلوس ساعات طويلة مع الشاهد حتى أحضر معه للشهادة وأعمل معه شيئا اسمه جلسات الاستماع. ما هي جلسات الاستماع؟ التحضير لشاهد على العصر بيتم بعدة طرق، من الكتب ومن الاستماع إلى الضيف نفسه عن أهم الحاجات التي في حياته، المواقف والأحداث والمسارات التاريخية التي ليست في الكتب. وفي نفس الوقت طمأنته إلي في هذا الوقت لا أظهر كسائل على الإطلاق، ولا محاور ولا محقق ولا أي شيء، مستمع وأدون. في بعض الضيوف أدون أكثر من مفكرة من الملاحظات لهم، رؤوس عناوين، رؤوس موضوعات. وعادة ما تسبق جلسات الاستماع المذاكرة، لأن هو يحدد لي فيها إيه اللي هذكره. لا أخرج مع الضيف عن أدوار لم يقم بها، أنا أحقق معه أو أجري الحوار معه في الأدوار التي قام بها أو كان شاهدا عليها أو له دور فيها. مش قادر تنسى أن أنت محقق، يعني أنت بتقول لي أحاور أحقق معه. ما أنا قلت لك فلسفة البرنامج قائمة على التحقيق مع الشاهد وليس الاستماع إلى الشاهد. أنت حينما تستمع إلى الشاهد تتركه يتكلم كما يريد، بالحق والباطل، بالصدق والكذب، بما حدث وبما لم يحدث، بما رآه وبما تستمع، هو يروي لك ما يريد. لكن في شاهد على العصر لا تترك الضيف يروي لك ما يريد، وإنما يروي لك ما يتطابق مع الوقائع التي وصلت إليها، حتى تحاججه بها، وحتى تواجهه بها، وحتى يدرك أنك قد قرأت عنه ربما ما نسيه أو ما لم يحط به، فبالتالي تضطره إلى أن يسير في مسار المصداقية في الكلام وعدم الخروج عنه، وأن يدلي بالشهادة كما وقعت. وليس مثلا، هضرب لك مثال، أمين لجميل الرئيس اللبناني. نعم. أمين لجميل في واقعة من الوقائع، وأمين لجميل سمح لي بأن أقرأ مذكراته المخطوطة في ذلك الوقت. بعض الناس سمحوا لي بقراءة مذكراته المخطوطة ولم ينشروها لأسباب لا أعرفها، لكن كانوا يسمحون لي بالقراءة. حسين الشافعي كان يقرأ هو علي من مخطوطة مذكراتي التي لم تنشر. فأمين لجميل جئنا في حادث وأنكر علاقته بشارون، فأنا واجهته بأن شارون أهدى له كلاشينكوف من خلال مذكراته الشخصية. ليس من خلال مذكراته الشخصية، وإنما من خلال معلومات أخرى أنا وقعت عليها. ليه؟ في كاتب فرنسي أنا استضفته في بلا حدود اسمه ألان مينارج. ألان مينارج استطاع بعلاقاته، ألان مينارج كان مدير لراديو فرنس 5 أو مونت كارلو، حاجة زي كده. وألم مينار كانت له علاقة قوية جدا بحزب الكتائب. واحد في حزب الكتائب منح ألم مينار كل وثائق الكتائب، كتب كتابا عن الحرب اللبنانية مليئا بمعلومات خطيرة جدا. ألم مينار، حاول أذكر اسم الكتاب، عندي في مكتبتي طبعا. وألم مينار أعرفه شخصيا، وظلت بيني وبينه علاقة، التقينا في القاهرة، التقينا في باريس، التقينا في عدة أماكن، وهو مخزن معلومات رهيب جدا ألم مينار. فألم مينار هو الذي أعطاني هذه المعلومة، فلما واجهت بها أمين لجميل انهار أمين لجميل واعترف بها. تفتكر الهدية اللي جات لك من أرييل شارون؟ بعت لي هدية أرييل شارون؟ بعت لك هدية محترمة. ممكن يكون بعت هدية، يمكن لسه تحتفظ بها. بعت رشاش. أيوة. بندقية. رشاش عوزي إسرائيل. يمكن بعت في صندوق مرتب. نعم. فهذه ميزة أن تكون لديك المعلومات الخاصة التي تواجه بها الضيف. لم يكن على جدول أعمالك تماما الشيخ أحمد ياسين فيما يخص ضيوف شاهد على العصر، لكن جاءت الزيارة إلى قطر لتضع الشيخ أحمد ياسين على هذا الجدول، ويكون هو أول شاهد على العصر تقوم بالتسجيل معه كواليس هذا الأمر. تفضل. الشيخ أحمد ياسين حينما جاء إلى قطر كان نزل في فندق الشيراتون، وبلا مبالغة يعني أعتقد أن كل أهل قطر ذهبوا للسلام على الشيخ أحمد ياسين. كانت الناس طوابير للترحيب بالشيخ أحمد ياسين، وأهل قطر يتميزون بالطيبة، ويعني أهل خير، والشيخ أحمد ياسين كان له مكانته التي كانت تجعل الناس كلها تحبه. ألقى الله سبحانه وتعالى المحبة في قلوب الناس لهذا الرجل القعيد. إذا نظرت في التاريخ تجد أن في ناس قاموا بأدوار عظيمة ولكن لا يذكرهم أحد، لأن لم يدون تاريخهم، لم يدون تاريخهم، ولم يكن له هذه المكانة التي دائما المدونون هم الذين يضعون المكانة للناس في التاريخ. إذا كان هناك قائد عظيم لم يدون تاريخه فلا يتبوأ المكانة في التاريخ، وإلا فكثير من القادة قاموا بأدوار كثيرة لا تقل عن دور صلاح الدين الأيوبي على سبيل المثال بالنسبة للتاريخ الإسلامي والمقاومة. لكن صلاح الدين الأيوبي لماذا تبوأ هذه المكانة في التاريخ؟ بسبب ابن شداد كاتب سيرته الذي كان يلازمه من العام 1160 تقريبا وحتى وفاة صلاح الدين الأيوبي. فكان ابن شداد وكان صلاح الدين حريصا على ذلك. الحاكم الواعي هو الذي يحرص أن يكون إلى جواره من يسجل سيرته للناس حتى تبقى للتاريخ، سواء كان حاكما عادلا أم مستبدا أو أي حاكم في التاريخ. ما الذي أبقى نابليون إلى الآن يتحدث عنه الناس؟ حجم ما دون عن نابليون؟ ما الذي أبقى الإسكندر الأكبر؟ ما دون عن الإسكندر؟ ما الذي أبقى لنا حتى السيرة النبوية والغزوات موجودة أنها دونت، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على التدوين. ولو جئت لعصر الدولة الأموية والدولة العباسية تجد أن التدوين كان أساسيا لحفظ تاريخ المسلمين وحفظ كذلك دينهم، حتى تدوين القرآن الكريم وكتاب الوحي، لأن لو لم يدون لضاع، ولذلك ضاعت الكتب الأولى وحل محلها أشياء أخرى. فالذي يصنع مكانة الناس في التاريخ هو تدوين سيرهم وحفظها واستمراريتها. وكما قلت لك في حلقة سابقة، لو لم يكن محمد حسن هيكل ما تبوأ عبد الناصر هذه المكانة التي أصبحت له في التاريخ. فالتدوين مهم جدا، وحرص الزعماء والرؤساء والمسؤولين على وجود مدونين وكتاب سيرة بالنسبة لهم يبقونها للناس لتبقى لهم مدى الحياة، هذا أمر مهم. وإذا رجعت إلى القرآن الكريم وهو مرجعيتنا الأساسية في فهم كل شيء في الحياة، تجد أن القرآن روى قصصا بأسماء أهلها وروى قصصا بأسماء رجالها، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى حتى تكون مثلا، لكن سمى هامان وسمى قارون وسمى فرعون وسمى طالوت وسمى جالوت وسمى كل هؤلاء بأسماء لأنهم نماذج في التاريخ تبقى بالنسبة للناس. ويعني كان في المدينة 9 رهط عشان يضرب مثال بكل المفسدين اللي بيتواجدوا في المدينة ومترفيها. فهذه الأمثلة تضعك كلها في إطار كيفية فهم الحياة وفهم المجتمعات وفهم الناس وفهم مساراتها. الشيخ أحمد ياسين لما جه يعني كان الناس ذهبت مثلي مثل كل الناس للترحيب بالشيخ والسلام عليه، فلما سلمت عليه كنت في ذلك الوقت أقدم برنامج الشريعة والحياة، وكان الضيف الدائم والأساسي المفروض الدكتور يوسف القرضاوي، فاستأذنته أن نجري حلقة للشريعة والحياة مع الشيخ أحمد ياسين. وقلت للشيخ أحمد ياسين ما رأيك أن تكون ضيفنا في الشريعة والحياة؟ فرحب الشيخ وجاء، والحلقة كانت سياسية بامتياز، كانت عن الصراع بين فتح وحماس، يعني الصراع الداخلي بين فتح وحماس، لأن في ذلك الوقت كانت السلطة الفلسطينية هي التي تحكم غزة في ذلك الوقت والضفة الغربية بموجب اتفاقيات أوسلو، وكانت هناك إشكالات كبيرة بين حركتي فتح وحماس، لأن حركة فتح الآن أخذت مسار مختلف عن حركة حماس. حركة حماس حركة جهادية مسارها صفريا مع إسرائيل، وحركة فتح هي حركة اتخذت طريق اتفاقية السلام، اتفاقية أوسلو والمصالحة مع إسرائيل، وأن تكون هناك سلطة فلسطينية تنسق مع إسرائيل. فأصبح هناك طريقان مختلفان بالنسبة لحركتي فتح وحماس، نتج عنهما إشكالات كبيرة، ويمكن أن نضع للمشاهدين شيئا من حلقة الشريعة والحياة. لكن وأنا بحضر مع الشيخ الشريعة والحياة قلت له أنا عندي برنامج اسمه شاهد على العصر لم يظهر بعد على شاشة الجزيرة، لكن إدارة الجزيرة منحتني الموافقة عليه وعلى التسجيل مع بعض الضيوف، وأنا حددت أن ضيوف هذا البرنامج سيكونون رؤساء الدول السابقين ورؤساء الحكومات والوزراء المميزين ورؤساء الأحزاب والزعماء والذين شاركوا في صناعة أحداث التاريخ، وليس المفكرين وليس أي أحد آخر، لازم يكون شخص له دور في صناعة التاريخ. وبصفتك أنت المؤسس لحركة حماس والمؤسس لكتائب عز الدين القسام ويعني الحركة المسلحة، ولك تاريخك، فأنا أريد أن أسجل معك أن تكون ضيفي في برنامج شاهد على العصر. فالشيخ سألني وقال لي ومتى تسجل هذا البرنامج؟ قلت له التحضير له صعب ويستغرق مني وقت، ولا بد أن أحضر الكتب وأذاكر مسيرتك وحياتك ودورك في التاريخ وماذا فعلت وماذا قدمت فالشيخ رجع إلى الوراء ونظر إلي وقال فهذا. فقلت له سأحضر معك في هذه الزيارة ثم تسجل في الزيارة القادمة. في الزيارة القادمة. قال لي وهل تضمن أن تراني مرة أخرى؟ قال لي يا ابني أنا خارج من غزة زيارة خارجية واحدة ربما لم تتكرر، وأنا خارج للعلاج وسأذهب بعد زيارتي لقطر إلى بعض الدول العربية الأخرى ثم أعود إلى غزة مرة أخرى، هل سأخرج من غزة أو لا أخرج وأنت لا تستطيع أن تأتي إلى غزة؟ قلت له هل معنى ذلك أنك موافق على تسجيل شاهد على العصر الآن؟ قال نعم أنا موافق. أصبحت الكرة في ملعبي وأصبحت في ورطة. تأكيد. فالأمر محتاج مذاكرة، أنا ما استعددت لتسجيل شاهد على العصر مع الشيخ أحمد ياسين. في نفس الوقت المشكلة التي يمكن أن تواجهها دائما في من حول الزعماء أو الرؤساء أو المسؤولين، ما إن علم الإخوة في حماس القيادات الموجودة أن الشيخ وافق أن يسجل معي شاهد على العصر، حتى أصبحوا أحمد أنت كيف تسجل مع الشيخ؟ الشيخ مريض والشيخ مرهق والشيخ تعبان، وأنت قلت له هتسجل ساعات طويلة وكذا، وأيضا الشيخ غير مستعد وغير كذا. قلت له أنتوا هتتكلموا بلسان الشيخ؟ والشيخ وافق. قالوا لا يا أخي لا، أنت الشيخ أحرج منك، الشيخ أحرج منك، وأنت ضغطت على الشيخ وأنت أجبرت الشيخ على هذا. في هذه الأشياء يا أحمد لابد أن تحتال، ولكن تحتال بذكاء وبمصداقية أيضا، لا تحتال بخداع أو بشيء لا يخالف الأمور. وهذه الحيلة كنت ألجأ لها كثيرا حينما أجد من حول الضيوف يحاولون أن يقوموا بعرقلة التسجيل أو تأجيله أو يقولوا للضيف، وكثيرا ما كانت تحدث، كان الضيف يوصل معي في بعض الأحيان، بعض الضيوف يوصلوا معي إلى مرحلة التسجيل ثم يتعرضون إلى ضغوط ممن حولهم. يعني في مرة من المرات أحد القادة العسكريين للحسن الثاني ملك المغرب كان جنرال وكان من الحرس وكان عنده قصص كثيرة جدا عن قصص الحسن الثاني الداخلية من داخل القصر، وكان رجل غني بالمعلومات لما جلست معه وتحدثت معه. لكن قبل التسجيل فوجئت بالرجل يعتذر إلي واعتذر بشدة، وحاولت معه محاولات كثيرة جدا وباءت محاولاتي بالفشل. قال لي يا أحمد أبنائي يضغطون علي، أبنائي في بعض المناصب وبعضهم رجال أعمال ولديهم مصالح، وقالوا خروجك للحديث الآن سيورطنا ويذهب مصالحنا ويؤثر علينا. ودي كتير كان من الضيوف يتعرضوا لبعض المؤثرات من حولهم ليمنعوهم، وكما قلت لك جهان السادات قبل ذلك أبنائها ضغطوا عليها حتى لا تسجل، وكتير من معارفها ضغطوا عليها حتى لا تسجل. كنت أتمنى أن أسجل مع هذا الرجل، لأن عندي عشرات الأسئلة تقول من الذي لم تسجل معه، من الذي في ضيوف كتير وسأتي لهم واحدا بعد الآخر. فالرجل في النهاية قبيل التسجيل، وكنت أعددت نفسي للتسجيل وذكرت وكانت في معلومات كتيرة جدا سيدلي بها، للأسف الشديد بسبب ضغوط أبنائه ومن حوله لم أتمكن من التسجيل. هنا بتتحدث عن القائد العسكري المغربي. نعم. لكن كيف احتلت على المحيطين بالشيخ أحمد ياسين عندما حاولوا أن يعرقلوا مسألة التسجيل معك؟ الشيخ أحمد ياسين أنا كنت أجلس في مجلسه أحاول أنا هسجل معاه، فأنا عايز أنا لا أعرفه. ليس قراءتك عن أي شخص أنك تعرفه، ليس أنك بتتفرج على برامج أحمد منصور أو أحمد طه أو فيصل القاسم أو محمد كريشان أو خديجة بن جنة أو سامي حداد أو جميل عزر أو أي حد من النجوم، أنك تعرفه، أنت بس تشاهده. لكن المعرفة لا تتأتى إلا بسنتين، إما معايشة ومخالطة أو تعامل في المال أو سفر، أنك تسافر مع شخص فتستطيع أن تكتشف معدنه الحقيقي، شخص غضوب، شخص صبور، شخص حنون، شخص له كاريزما، هل هذه هي الشخصية التي أنت تخيلتها أو التي قرأت عنها أو التي تشاهدها، أم أن في حقيقته هو شخص آخر وإنسان آخر يختلف عن هذا؟ فقلت سأجلس كثيرا لأسمع من الرجل، لأفهم الرجل، لأتعرف على شخصية الرجل، لأرى من حوله كيف يتعاملون معه، ما الذي يجعل كل هؤلاء الناس يحترمون هذا الرجل، وما الذي يجعل رجلا قعيدا مصابا بالصمم في أذن وشبه عمى في عين ولا يتحرك شيء من جسده إلا رأسه، أن تكون له هذه الزعامة وهذه المهابة وهذه الكاريزما بين مريديه. قادة الحركات كلهم ناس نشيطين وناس عندهم أشياء، فما الذي يميز هذا الرجل عن غيره؟ وجدت الرجل صاحب كاريزما وصاحب حضور وصاحب دقيق ينتقي عباراته وينتقي كلامه، صفات كثيرة، أشياء كثيرة. فبدأت أقتنع أن التسجيل مع هذا الرجل مهم للغاية، هو ليس مجرد زعيم حركة سياسية، هو شيء أكثر من ذلك بكثير. فمن خلال ملازمتي له جيت في قعدة في جلسة من الجلسات، وكانوا قاعدين معظم الناس اللي ضغطوا علي حتى لا أسجل مع الشيخ، وأنا أخذت مسافة من الشيخ. الشيخ دايما يجلسني جواره، يقول لي تعال يا أخ أحمد هنا حتى يسمعني إذا تكلمت، لأنه كان كما قلت لك عنده مشكلة في السمع، وأنا كنت أجلس قريبا عشان أشوفه بيقول إيه للناس والناس بتتكلم معاه في إيه. فجلست، كان الشيخ يجلس هكذا، كان في مجلس الشيراتون مكان أعطوه يستقبل عشرات الناس، ناس حتى الشيخ كان يرهق من كثرة الضيوف، لكنه ما يرد ضيفا، وهذه من صفة الزعماء. الزعماء دائما يكون لديهم سعة صدر إلى الناس، إلى استقبال الناس، إلى الاستماع إلى الناس والإنصات لهم، إلى تقديم بعض الحلول والأشياء لهم، إلى الإجابة على أسئلتهم. وترى هذه بتحتاج طاقة نفسية مذهلة لا يقوى عليها كثير من الناس. احنا في بعض الأحيان لما يقابلك شوية ناس معجبين أو ناس يجي يكلموك على برامجك تلاقي نفسك زهقت وتعبت، لأن ما عندكش الطاقة النفسية لهذا الجهد. فهذا الرجل ربنا أعطاه طاقة نفسية هائلة لينصت ويسمع ويتجاوب ويرحب بالناس ويتكلم معهم ويعطي لكل إنسان يا فلان ويتكلم معه كأنما هو خصته. وهذه صفات الزعماء يا أخي، هذه ليست صفات في الأشخاص العاديين. أنا ليس لا أحمل شيئا من هذه الصفات، ولذلك أجد نفسي أثقل بالناس، يعني أنا بركز وأذاكر وكذا وعلاقاتي قليلة بالناس ما أستطيع. فكنت لما أشوف حد عنده هذه الكاريزما وهذا الحضور وهذا الترحيب بالناس والاهتمام بالناس أعتبره إنسان مميز فعلا، لأن قليل من الناس من لديه هذه الطاقة النفسية الهائلة التي يبذلها للناس، لأن الناس بتستنزف الطاقات، الناس بتستنفذ طاقاتك، فأنت لابد أن تكون لديك طاقة متجددة لتفيض بها على كل هؤلاء. كان الشيخ أحمد ياسين يفيض بطاقته على المجلس، ليس المجلس الواحد وإنما المجلس، يأتي الناس أفواجا، يأتوا وهو يفيض بطاقته الهائلة التي منحه الله لها على كل هؤلاء الناس، يتكلم مع هذا ومع ذاك ويجيب على أسئلته ويرحب بهذا وكذا، وشوف كل من حوله يخدمه. إذا الشيخ نادى يا فلان تجد 4-5 قاموا، كله يريد أن يبادر إلى خدمة الشيخ، كله يريد أن يبادر. وهكذا كان في السجن، هو يروي في شهادته على العصر كيف كان يتبارى المسجونين من السجون حتى الأخرى ليسجلوا أنفسهم ضمن قائمة الذين يخدمونه، لأن إسرائيل خصصت له أكثر من حد يخدمه لأنه كان قعيد. فالمسجونين من حماس ومن غيرها في السجون الإسرائيلية كانوا يفرضوا على إدارة السجون بعض الأشياء منها خدمة الشيخ، فشوف كان الذين يتباروا من أجل خدمة هذا الرجل القعيد وتلبية احتياجاته. فجيت شوف الحيلة بقى، كلهم جالسين والمجلس كاد ينفض الساعة 10-11 بالليل، قليل من الناس، وأنا بيني وبينه مسافة، قلت له فضيلة الشيخ، فالكل في المجلس انتبه وسكت، والشيخ نظر لي قال نعم يا أخ أحمد. قلت له هل صحيح أنت لا تريد أن تسجل شهادتك على العصر؟ قال من قال هذا؟ ولا واحد في المجلس سكت فتح الجميع. فمه حيلة عظيمة طبعا. ولا واحد في المجلس فتح فمه، وكان معظم أعضاء المكتب السياسي جالسون، وفيهم الذين اضغطوا علي، أنت بتضغط على الشيخ، الشيخ مريض وما فيش وقت، وأنت عايز تسجل معاه شاهد على العصر وأنت كذا. فالشيخ لما قال من قال هذا، تدرك أن ما فيش حد هنا قال له بس يعني فضلت الشيخ كذا بس احنا رأي ما حدش. هذا يبين مكانة الرجل وأنه المرجعية الأولى، وإذا قال أنصت له الجميع، وإذا أمر أطاعه الجميع. هذه كانت مكانة الشيخ أحمد ياسين حتى بين كبار قادة حماس، وهذا يبين لك المكان التي وضعها هذا الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أيضا. هذه الحيلة أدت إلى نجاحي في إقناعه بتسجيل شهادته على العصر. بقيت لدي مشكلة كبيرة جدا، وهي المراجع والمذاكرة. إبريل 98 تحديدا، نعم. لم تكن شبكة الإنترنت والمعلومات التي عليها، بالعكس الإنترنت كان بطيء جدا في ذلك الوقت، وكنا نعاني عشان ندخل على سرعة الإنترنت أو نبحث في شيء أو ولم يكن العرب دخلوا بهذا الزخم على الإنترنت ليضعوا المواد والأشياء والأرشيفات التي وضعت معظمها بعد ذلك على الإنترنت. فبالتالي وقعت في أزمة الكتب، وجزء كبير من مكتبتي ليس معي هنا يعني، وكنت دائما أزور معارض الكتب، علاقاتي قوية بالناشرين لأحصل على الكتب وغيرها، حتى لو أعرف الناشرين وأعرف الكتب أنا بحاجة الوقت للحصول على الكتب. فأول شيء عملته بعد ما الشيخ كان وافق لي أن ذهبت إلى مكتبة قطر الوطنية، وكانت مكتبة قطر الوطنية كان في دوار اسمه دوار الكتب في قطر طبعا. القديمة قريب من الكورنيش أيوة، لكن لم يعد موجود، وأصبح لقطر مكتبة عظيمة الآن، صح. عالمية وضخمة كبيرة من الإنجازات الهائلة التي كونتها قطر. فأنا ذهبت أنا فاكر إلى المكتبة دي حتى أبحث عن كتب. الكتب معظمها لم يكن هناك كتب لعن الشيخ ياسين ولا حركة حماس جديدة لسه يعني، مهما كان لم يكن المدونات عنها والمقالات والكتب والأشياء بالشكل الذي يساعدني. فقلت لابد أن أعتمد على حيلتي. الأولى أجلس مع الشيخ أخذ رؤوس أقلام لسيرته ومسيرته وحياته، والثانية أن أعتمد على شيء لا يعتمد عليه كثير من الناس، وهو من الأشياء التي تفيد أي محاور تلفزيوني وأنصح المذيعين فيها، وهو صناعة الأسئلة من إجابات الضيف. وهذه تتطلب مهارة فريدة في إدارة الحوارات اسمها مهارة الإنصات. أنت حينما تنصت وتركز في الكلام الذي تسمعه تستطيع أن تصنع كثيرا من الأسئلة من هذا الحوار. فقلت ليس أمامي لأسجل هذه المسيرة الطويلة وليس لدي المراجع سوى إتقان مهارة الإنصات مع رؤوس المواضيع الأساسية. وبعد ذلك بسنوات حينما كنت أدرس على يد ديفيد سايمون، وكما قلت أخذت على يديه 10 دورات، في دورة من الدورات وكان معي بعض الزملاء من الجزيرة من المذيعين، بعضهم مشى ترك الجزيرة وبعضهم لازالوا موجودين، ولا أذكر إذا كان كريشان معي في هذه الدورة أم لا، سألنا ديفيد سايمون سؤال، قال ما هي المهارة الفريدة التي تجعل المقدم والمحاور التلفزيوني متميزا على أقرانه في إدارة الحوار؟ كلنا نظرنا إلى ديفيد سايمون وأخذ كل منا يتبارى في الحديث عن مهارة معينة، فكان ديفيد سايمون يقول يعني لكن مهارة ماشي لكن ليس هذا ما أقصده. إلى أن أعاد السؤال مرة أخرى وكل الإجابات بتاعتنا لم تنطبق ولا إجابة منها انطبقت على ما يريده ديفيد سايمون. ثم قال لنا ديفيد سايمون هل تعلمون ما هذه المهارة التي لم يستطع أي منكم أن يحددها بشكل دقيق؟ إنها مهارة الإنصات. نعم. حينما تجيد الإنصات للضيف وهو يتحدث تستطيع أن تصنع الأسئلة القوية من إجاباته، أما حينما تنشغل بالسؤال التالي ولا تفكر فيما يقوله الضيف من إجابات، فأنت لن تستطيع أن تصنع أسئلة قوية من وربما تسأله سؤالا هو قد أجاب عنه، وهذا ما تراه كثيرا في الحوارات التي تجري على شاشات التلفزة بشكل عام، أن المذيع أو المحاور التلفزيوني ينشغل بالسؤال التالي ولا ينصت إلى ضيفه فيقع في هذا الفخ، حتى أن بعض الضيوف يحرجوا المذيعين ويقول له أنا أجبت عن سؤالك ولكنك لم تنصت إلى إجابتي. فمهارة الإنصات من المهارات التي إذا أتقنتها في الحوار التلفزيوني استطعت أن تسأل الأسئلة الصعبة وأن توقع الضيف في فخاخ أسئلتك وتنتزع منه إجابات ربما هو لم يفكر فيها. درس مجاني للإعلاميين. يعني أريد أن أقاطعك هنا، أول مرة قابلتك فيها وجها لوجه كانت في دورة لديفيد سايمون في مركز الجزيرة للتدريب، كان اسمه آنذاك مركز الجزيرة للتدريب، أعتقد في 2008. كنت تتدرب على تدريب المدربين، أن تصبح مدربا للتدريب، وأنا كنت آنذاك هنا في الدوحة أتدرب على مهارات التقديم الحواري والإخباري. فكان أول مرة كنت أشوفك فيها، كنت ساعتها يعني سامحني الانطباع اللي جي ليا في الأول، مش عارف أقول ولا لا أقوله، تفضل أقوله، قلقت، خفت كده، حسيت إن الأستاذ أحمد لا يعني مغرور شويتين، ما بيتكلمش مع أي حد وبتاع، فما ده كان أول انطباع. طبعا كان خاطئ طبعا، لكن لا شوف ما أنا قلت لك، ما لا تعرف أحدا من الناس إلا إذا تعاملت معه وعاشرته، لكن كل العلاقات الخارجية هي علاقات قائمة على الانطباعات كما قلت أنت. صحيح. دور ديفيد سايمون هذه كانت آخر دورة أخذت عنه، هو تدريب المدربين، وكنا مجموعة أيضا من مذيع الجزيرة، كان معك فيصل القاسم، نعم، أستاذة ليلى الشخلي، نعم، وأعتقد من الإنجليزية، من الجزيرة الإنجليزية كان في حد ما كان مش غير متذكر الاسم، زميل آخر. كانت من أهم الدورات اللي أعطاها لنا ديفيد سايمون. ديفيد سايمون عمل مدربا للمذيعين في معظم تلفزيونات العالم، يعني أعطى دورات في التلفزيون الروسي، أعطى دورات في التلفزيون البلغاري، في أفريقيا، في أوروبا، وكان مدربا رفيع المستوى. والتدريب لا يحتاج تنظير، لأن هو الرجل اشتغل 30 عاما في الحقل، في حقل البي بي سي، وعمل في كل المهن بدءا من أن يكون مساعد مصور إلى أن أصبح مديرا لقناة تلفزيونية، وبالتالي كان يعطينا خبرته العملية. ففي هذه الدورة كان يعطينا خبرته العملية في التدريب، وأنا أخذت دورات في تدريب المدربين على يد ديفيد سايمون وعلى يد روجر كافك، كمان كان أحد المدربين الذين دربونا أيضا، أخذت معه دورة في تدريب المدربين، فأفادتني كثيرا في الوسائل وفي الطرق التي ساعدتني كذلك، وعشقت التدريب بعد ذلك. كانت متعتي في أن أنقل خبرتي إلى الناس في مركز الجزيرة للتدريب. طبعا مسامحني على الانطباع، خلاص مسامحني على الانطباع، غيرته طبعا. أنا أتمنى طبعًا المشاهدين يغيروا، لأن ناس لا كثيرة لا بتقابلني لا في الحياة واخدين انطباعاتهم عني أنا غيرت من خلال ما يرونه على الشاشة. لا أنا غيرت يا أستاذ أحمد، وأنا تأكدت أن كان الانطباع صحيح. نعود لي الشيخ أحمد ياسين، إذن كانت الأزمة أمامك دلوقتي في التحضير، الراجل وافق ويلا نروح لتسجيل شهادات شاهد على العصر في إبريل 98. أنا بأكد على التاريخ لأن الحلقات أذيعت في إبريل 99 على ما أعتقد، صح، بعد حوالي عام. ودي اللي أنا ذكرته لك قبل كده، إن بعض الحلقات كنت أسجلها وتبث بعد عام، بعد عام وأكثر، بعد عامين في بعض الأحيان أو أكثر، بسبب إن ما أنا قلت لك، أنت تعيش ماشي في التراك بتجري، لا تنظر يمينا ولا يسارا، وكل ما يهمك يعني في آن واحد في شاهد على العصر، في آن واحد تسجل مع ضيف، وفي نفس الوقت تجري مونتاج لضيف آخر، وفي نفس الوقت هناك ضيف على الهواء تبث حلقاته، وفي نفس الوقت هناك ضيف تحضر معه، يعني في شاهد على العصر تسير في أربع مسارات في آن واحد، وفي نفس الوقت عندك بلا حدود كل أسبوع. أشكرك شكرا جزيلا الزميل أحمد منصور، كما أشكركم متابعينا على متابعة هذه الحلقة من كواليس مع أحمد منصور. أذكركم مرة أخرى، نحن في استقبال أي سؤال سيأتي إلينا، سواء مكتوب عبر الرقم الذي سيظهر الآن على شاشتنا وهو خاص بالتليجرام والواتساب. كذلك سننتظر الأسئلة المصورة. كل ما نتمنى أن تكون قصيرة من يعني حوالي نصف دقيقة حتى نعرضها ونعرض أكبر عدد من الأسئلة مع الاسم والبلد. وكذلك في الأسئلة المكتوبة نتمنى أن تكون بنفس في نفس السياق. أشكركم شكرا جزيلا ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. وكواليس مع أحمد منصور في أمان الله.